بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد نبدأ إن شاء الله بإذن الله في تكملة لقاءاتنا في مادة أصول التفسير وفي مذكرة فيض القواعد السيد القدير في قواعد التفسير لشيخنا الشيخ عادل شوشة ربنا يحفظه ربنا يكفيه. كنا قد توقفنا في صفحة 12 وفصل مدخل وتعريفات. مدخل وتعريفات تمام؟ كل معايا؟ في فصل في مدخل وتعريفات. بسم الله. الشيخ قال القاعدة لغة من بنى عليه غيره. القاعدة لغة من بنى عليه غيره. خلاص. يعني لو احنا جينا في مثلا كمثل ما بنيجي نبني أي بيت بيبقى فيه قواعد للبيت. خلاص. القواعد دي اللي انت برفع عليها ايه؟ الأعمدة وبرفع عليها بعد كده كل أساسات البيت وكل شغل البيت بعد كده. كذلك العلم أي علم أيا كان العلم له قواعد. القواعد دي رئيسية فيه ما بتتغيرش. كل اللي جاي بعد كده من العلم بينبني على إيه؟ على هذه القواعد. خلاص. فلذلك الشيخ قال القاعدة لغة من بنى عليه غيره. يعني دايما نربطها بإيه؟ بنظام البيت كده أو قواعد البيت والأدوار اللي بترفع عليه الأعمدة وغير ذلك. والأسقف وغير ذلك. تمام؟ دي القاعدة لغة. القاعدة اصطلاحا الشيخ قال كلي يندرج تحته أحكام جزئية. خلاص. يعني ايه كلي يندرج تحته أحكام جزئية؟ يعني ان القاعدة مثلا عندي قاعدة في أصول التفسير، عندي قاعدة في أصول الفقه، عندي قاعدة في مصطلح الحديث. القاعدة دي بتبقى قاعدة كلية، يعني هي ايه؟ كلية، يعني هي زي اساس كلي بيندرج تحت القاعدة الكلية احكام جزئية. يعني مثلا ممكن مثلا ايه؟ لما مثلا اقول وليكن مثلا ان الامر زي ما احنا في اصول الفقه او كده، الامر يفيد الوجوب. خلاص ده قاعدة، الامر يفيد الوجوب ما لم يوجد قرينة تصرفه عن ايه؟ عن الوجوب يعني الى غيره. خلاص. فدي بالنسبه دي اديقه كلي بيندرج تحت احكام جزئيه. بس ليه في احكام تحت الامر؟ احيانا ممكن الامر يكون استحباب، احيانا ممكن يكون امر الاباحه لو دي بعض الشروط، احيانا يكون الامر مش عارف واجب عيني او واجب كفائي. تمام. فده دي فكره إيه؟ ان كلي خلاص دي قاعده كليه بيندرج تحت احكام جزئيه، بيطلع من ضمن احكام جزئيه، لكن الاصل عندي اللي هو ايه؟ القاعده. يبقى دي معنى قاعده كلي يندرج تحته احكام ايه؟ جزئيه. كل يندرج تحته أحكام جزئية. خلاص. بعد كده الشيخ هيشرح معنى التفسير ومعنى في اللغة والاصطلاح. التفسير بيدور معناه على الكشف والبيان. التفسير بيدور معناه على إيه؟ الكشف والبيان. فهو إخراج الشيء من مقام خفاء إلى مقام التجلي. لما حد يسألنا مثلا يقول لك فسر لي الكلام بتاعك، فسر لي الكلام بتاعك، هو قصده إن الكلام بتاعي مش واضح ليه، فمحتاج إن أنا أوضح له الكلام. فده معنى التفسير في اللغة الكشف والبيان، إن أنا أكشف عن حقيقة ما أريد، إن أنا أبين الشيء اللي أنا عاوز إيه أوصله للي بيسمعني أو غيري. تمام؟ ده في اللغة. قال التفسير الاصطلاحي علم يعرف به معاني القرآن وأحكامه. علم يعرف به معاني القرآن وأحكامه. خلاص. ده بالنسبة لإيه؟ الاصطلاح. وده تعريف يعني مختصر، لكن فيه تعريف كبيرة في التفسير، لكن احنا نركز على يعني ايه سريعا، دي حاجات بسيطة بعد كده هنتوسع ان شاء الله بإذن الله. يبقى تفسير الاصطلاح علم يعرف به معاني القرآن وأحكامه. يبقى انا مطلوب من ده تفسير بوصل للتفسير حاجتين، معاني القرآن، الحاجة الثانية ايه؟ أحكامه. ولذلك بقى ان مركز معايا ايه علاقة التدبر بالتفسير؟ يعني ايه المطلوب اولا للمتدبر؟ ها شوف الناس اللي معانا، ها كان عارف التفسير اولا ان يعرف المعنى التفسير. تمام. ها مش نعم. تمام. التفسير خطوه مبدئيه. تمام. هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها من ساعتها. ايوه بالظبط كده. فكره ايه؟ ان التفسير انما هو ايه؟ دي مقدمه للتدبر. خلاص. التفسير يعني ايه؟ تقدمه للتدبر مهمه جدا. خلاص. ولذلك ما ينفعش الواحد يتدبر بدون ان يعلم ايه؟ معاني الايه. ولذلك الانسان يعلم معنى الايه الاجمالي ويبدا يركز في المعاني، يحاول يصل الى ما وراء المعنى، الحاجات اللي ربنا يفتح عليه بها من فهم القرآن الكريم. خلاص ده بالنسبة للتفسير اصطلاحا. يعني في فرق بين التفسير لغة والتفسير اصطلاحا. ازاي؟ قال التفسير لغة بيستعمل في الكشف الحسي وفي الكشف عن المعاني المعقولة. خلاص يعني التفسير لما بقول مثلا فسر لي الشيء او الشيء ممكن كشف حسي، انا مثلا ممكن مثلا مغطي حاجة فاقول عليه فسرها لي يعني شفاله، انا مثلا عاين حاجة في مكان معين ده دي معنى كشف. وفي الكشف المعنوي اللي هو الكشف عن المعاني المعقوله، الكشف عن المعاني ايه المعقوله اللي هو شرح المعاني او ايضاح المعاني لمن يسمع. خلاص ده بالنسبه لايه للتفسير اللغوي. يبقى التفسير في الشرع المراد به حاجه واحده، توضيح معنى الايه وشانها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلاله ظاهره. تعريف ثاني توضيح معنى الايه ده رقم واحد، وشأنها. خلاص يعني ايه شأنها؟ ايه شوف الناس اللي مركزة معانا معنى كلمة شأنها ايه؟ حد يقول معنى شأن؟ معنى شأن؟ لا لا معنى الشأن، معنى شأننا الفضل. خلاص معنى شأن ايه الفضل. خلاص لان عندنا هيجي بعدها وقصتها والسبب الذي هذا السبب. طب معنى الآية رقم واحد، رقم اثنين شأنها لو لها فضل معين، رقم ثلاثة قصتها. خلاص قصة الآية والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ايه ظاهرة، دلالة ظاهرة. خلاص بالنسبة للمعنى الغامض اللي هو ايضاح المعنى، ده في التفسير ايضاح المعنى. خلاص فضلها يعني ايه اللي هو فضل الايه، احيانا في ايات ده فيها فضل، يعني عندنا مثلا ايه الكرسي فيها فضل، اخر ايتين في البقره فيهم فضل، يعني في ايات فضل. خلاص يعني فضل الايه نفسها، فضل الايه مش يعني نفسها، الفضل غير السبب بتاع نزول الايه. خلاص يبقى توضيح معنى الايه وشانها اللي هو فضلها او اهميتها في الدين. بعد كده قال والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه ايه دلالة ظاهرة. يفسر القرآن الكريم لازم يكون تفسيره ايه واضح وظاهر، مهم جدا. ما ينفعش انا كإنسان عاوز افسر القرآن الكريم اجي افسر ازيد يعني ازيد بعض الكلمات في القرآن غموض اكثر. ولذلك في تفاسير رائعة شيء سهلة جدا تقدر تطلع منها بالمعنى المطلوب. خلاص زي مثلا تفسير شيخنا الشيخ ابو بكر الجزائري ربنا يحفظه، حتى واسمه سبحان الله له حظ اسمه كبير، ايسر التفاسير تديك ايه كلمة معناها وبعد كده شرح عام الآية وبعد كده الفوائد من الآيات، فأنت كده تستفيد. فهو مهم جدا في اللي يفسر إنه يدل على اللي بيقرأ تفسيره على المعنى الآية دلالة إيه؟ ظاهرة، ما يزيدش بعض الكلمات الآيات غموض أكثر لو كانت فيها بعض الغموض على بعض الناس، تمام؟ بعد كده العلم، علم التفسير أشرف علوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وكلام الله تعالى هو صفة من صفاته وشرف معاني كلامه لا يساويه إيه؟ شرف. خلاص كلام الله صفة من صفاته، معروف ان الكلام صفة من صفات الله حقيقية سبحانه وتعالى، وشرف معرفة معاني كلامه لا يساوي ايه شرف. خلاص بعد كده في الشيخ بيقول يعني قواعد التفسير اللي احنا اصلا من اول ما بدأنا شرحه والشيخ بدأ شرحه ونوصل للمعنى ده. ايه قواعد التفسير؟ هي قواعد كلية يتوصل بها الى معرفة معاني القرآن واحكام. يبقى كده لما اجي اسألك التفسير هو ايه؟ هو معرفة معاني القرآن وأحكام. القواعد التفسير هي قواعد كلية يتوصل بها إلى معرفة معاني. يبقى أنا مش هقدر أفسر القرآن إلا ما يكون معايا إيه؟ بس لما كده معايا أنا مش هقدر أفسر. أيوة الله يكرمكم، القواعد. لن أستطيع أن أصل إلى تفسير القرآن إلا عن طريق إيه؟ قواعد تفسير القرآن الكريم. خلاص يبقى هي دي أهمية القواعد. يبقى إذا زي بالظبط كده الفقه، لن أستطيع أن أضع الفقه، فقه الآية وفقه الحديث إلا ما يكون معايا أصول الفقه. كذلك الحديث، مش هقدر أستفيد الحديث إلا ما يكون معايا مصطلح الحديث وعلوم الحديث وأصول الحديث، تمام؟ يبقى ده قواعد كلية توصل بها إلى معرفة معاني القرآن وأحكامه. ولذلك الشيخ بقى قال قواعد التفسير بالنسبة للتفسير زي أصول الفقه الأحكام الفقهية. خلاص؟ فكما أن أصول الفقه تضبط الاستدلال وتعرف الفقيه، تعرف الفقيه كيفيه استنباط الاحكام من النصوص، كذلك قواعد التفسير تضبط الاستدلال من القران وتعرف مفسر الزمن القران على معانيه واحكام التفسير وعلوم القران. ها انتوا خدتوا علوم القرآن السنه في الترم الاولاني، تمام؟ اللي انتوا شايفينه قواعد التفسير بالنسبه للقرآن ايه؟ علاقه كل جزء، قواعد التفسير بالنسبه لعلوم القرآن جزء منه، يبقى علوم القرآن ايه؟ كلي. قواعد التفسير جزء من كل، ولذلك علوم القرآن اعم من قواعد التفسير، علوم القرآن اعم ايه؟ من قواعد التفسير، تمام. بعد كده الشيخ بيتكلم بيقول مصادر هذا العلم، يعني ايه مصادر هذا العلم؟ يعني احنا جبنا منين اصول التفسير؟ اصول التفسير قايمه على ايه؟ الماده دي ايه مصادرها؟ ايه اسسها اللي تاخد منها؟ اول حاجه القران والسنه والماثور عن الصحابه واصول الفقه وعلوم ايه؟ اللغه. القران معروف، تمام؟ خلاص؟ يعني قاعده التفسير طلعت من القران الكريم ليه؟ لان اصلا هي القران هي بتخدم القران، فالقران مصدرها الرئيسي، تمام؟ ولذلك في بعض القواعد ما هناخدها هتلاقي اصلا طالعه منين؟ طالعه من القران الكريم. دي بالنسبه للقران. السنه كذلك، ايه المقصود عن الصحابه؟ خلاص؟ يعني المقصود عن الصحابه كلام الصحابه في قواعد التفسير، وازاي الانسان يفسر، وازاي نفسر، وازاي نحط هنا قاعده، وازاي هتلاقي الكلام ده كله هيطلع كده من اسئله الصحابه. اصول الفقه برضك اصول قواعد التفسير بنحتاج منها حاجات في ايه؟ في اصول الفقه. زي هتلاقي عندك مثلا في قواعد اصول الفقه مثلا خلاص يعني ان الامر او الكلام يحمل على ظاهره في اللغه، ما لم يوجد مش عارف مثلا قرينه تصرفه على معناه المجازي، ده هتلاقيه في اصول الفقه برضك، هنلاقيها هنا في ايه؟ في قواعد التفسير هنحتاجها. خلاص؟ ففي حاجات هنحتاجها في قواعد التفسير هي موجوده برضه في اصول الفقه، زي الامر بالوجوب وزي النهي الاستحباب للكراهه، زي الحاجات الاحكام اللي جت في اصول الفقه العام والخاص هتلاقي برضه هنحتاج منها حاجات ايه؟ هنحتاجها في قواعد التفسير. علوم اللغه كذلك برضه، لان احنا اصلا عاوزين نفسر ايه؟ القران. القران نزل بلغه عربيه بلسان عربي مبين، فكذلك لم نستطيع ان نضع قواعد للتفسير الا ما يكون بعد قائمه على ايه؟ على اساس من اللغه العربيه. ده بالنسبه لعلوم القران. مؤلفاته كان الكلام فيها منصور في كتب التفسير والاصول وعلوم القران. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصلا ما كانش في كتب، ما كانش في ايه؟ كتب اسمها اصول تفسير، وانما كان كلام ايه؟ موجود في بعض كتب التفسير، لذلك انت بتعمل تفسير قديمه زي الطبري، خلاص؟ ده المسير بعض تفاسير خاصة الطبري وغيره، هتلاقي كده في حاجات ايه؟ موجودة كده بس قليلة، اللي هو ايه؟ في العالم وهو بيفسر في الآية يقوم حاطط قاعدة كده، كاتب كلمتين، هي دي كانت أصول التفسير، لغاية لما جه بقى ايه؟ 26 هجرية، وهذا الوقت إلى ما بعد ذلك بدأ العلماء يحطوا ايه؟ قواعد في أصول التفسير. اشتغل مصر كتير بفقه الحنبلي، المنهج القويم لابن الصائغ الحنفي، قواعد التفسير لابن الوزير، تيسير في قواعد التفسير للكفيجي، وقواعد الحسان للسعدي. يعني اخر كتاب قواعد الحسان للسعدي ربنا يرحمه، اللي هو الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي صاحب تفسير اللي هو ايه؟ تفسير السعدي، هو تفسير الكريم المنان. خلاص؟ ده بالنسبه للمؤلفات، بعض المؤلفات اللي هو او اللي في قواعد التفسير. بعد كده الشيخ بيذكر فصل كيفية تلقي التفسير، وده فصل مهم جدا، ازاي ناخد التفسير، ازاي ناخد التفسير، تمام؟ قال العلامة السعدي رحمه الله في القواعد الحسان، خلاص؟ قال كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة فلا بد ان يفلح وينجح ويصل به الى غايته. خلاص؟ كله، اكرر الكلام ثاني، كل من سلك طريقا وعمل عملا واتاه من ابوابه وطرقه الموصول اليه فلا بد ان يفلح وينجح ويصل به الى غايته. ملخص الكلام، اللي عاوز شيء يوصل له يمشي الطريق صح، من اراد ان يصل الحق فليسير في طريق الحق. مستحيل ان اكون عاوز اوصل الحق واصل طريق الباطل. ولذلك يعني في قواعد عندنا في الدين بتوضح معنى ده. عندنا مثلا الغايه خلاص لا تبرر الوسيله، مش معنى ان غايتي كويسه اتكي اي وسيله اوصل للغايه، مش هتوصل لها اصلا. مش هتوصل لها اصلا، تمام؟ فهنا هو عاوز يقول كده، عاوز يقول ان الشيخ عاوز يقول ان لكي نصل الى تفسير القران الكريم لازم نوصل عن طريق الموصل لتفسير الحق الحقيقي. وضرب مثال قوي تعالى: واتوا البيوت من ايه؟ من ابوابها. واتوا البيوت من ابوابها. خلاص؟ كلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، يعني كل كان الحاجة العظيمة كان الوصول إليها عن طريق الحق بتاعها ده أقوى وأفضل وأعظم. وتعين البحث التام عن أمثل الأقوى من الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه أهم الأمور وأجليها بل هو أساسها وأصلها. ليه؟ لأن القرآن العظيم أنزله لإليه الخلق وإرشادهم له، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقوامها. إن هذا القرآن التي هي أقوى، فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة. شوف بقى الكلام، توظيف فين الكلام؟ إن هذا القرآن يهدي التي أقوم في البيوت من أبوابها. تمام تمام. هو الشيخ هنا يعني هو بيقول إيه؟ بيقول يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، لما كان بعض الكفار راجعين من سفر أو راجعين مثلا من الحج أو راجعين من أي حتة، يخشوا من الشباك، يخشوا مش عارف من خلف البيت الكلام ده، خلاص فربنا في البيوت الأوابين عشان تخش من بابه. هو الشيخ بس اللي يربط يعني المعنى اللي عاوز يوصله من هنا. كذلك برضو هو هنا يعني الوصول للتفسير عن طريق القواعد الصحيحة بتاعته. أيضا كان بيظن لبعض الناس كفار قريش أيام زمان إنه عشان يرضى ربنا يدخل منين؟ من خلف البيت وراجع من حج، أو من عارف يخش من ظهر البيت أو من الشباك أو غير كده. فربنا قال له إيه؟ من يريد أن يصل إلى رضا الله فليدخل البيت من بابه. خلاص؟ بمعنى الشيخ يعني ربط آدي بالكلام اللي بيتكلم فيه. المعلومة وصلت؟ تشبيه القاعدة بالباب والتفسير. أيوة جزاكم الله خير أخت قدوتي، جزاكم الله خير. تمام. يبقى ده المعنى، إن هو من أراد أن يصل إلى التفسير الحقيقي كلام الله فليسير عبر قواعده الصحيحة، كذلك من أراد أن يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى فليدخل البيت من باب. ده معنى اللي الشيخ ذكر أيوة ربطه إيه بها. قال فاعلم أن هذا القرآن احنا قلنا هو أنزل الله لذات خلق. بعد كده فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة. دي مهمة جدا، دي نقطة، إن احنا لم نستطيع أن نستفيد من التفسير، ولم نستطيع أن نصل إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى والعمل جزاكم الله خير، لن نستطيع أن نصل إلى كلام الله وفهمه كما وصل الصحابة إلا إذا فهمنا كما فهم الصحابة وتلقينا كما الصحابة. خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بيقول إيه؟ بيقول أول ما نزلت أول ما يعني كان بيتكلم أول ما نزل القرآن والسنة، قال أول ما نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني الصحابة ربنا رزقهم الأمانة الأول فكانت في قلوبهم الأمانة، ثم بعد ذلك علموا من القرآن وعلموا من السنة. فكأن ربنا سبحانه مهد الصحابة لاستقبال شرف الوحي والسنة بالأمان. كذلك التفسير محتاج أمانة جدا جدا. ليه؟ لأن أنت كنت بتفسري تنقلي الآيات للناس، أنت بتوقعي عن ربنا سبحانه وتعالى، أمر خطير جدا. اللي بتفسر النهاردة او اللي بتقول تدبر او اي حق معنى في الايه لازم تاخد بالها ان هي دلوقتي يعني بتضع وتعلق على كلام الله سبحانه وتعالى. النهارده انا باجي افسر ايه، انا بوصل معنى الايه للناس، فانا بوصل للناس معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى، فمحتاج الامان. طب وانا ازاي اوصل لفهم الايه الصح؟ شوف شيخ كانوا اذا قرأوا اكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الايمان والعلم والايه. وانا ركز جدا، شوف ايه بقول، لا 10 ايات او اقل او اكثر، 5 4 ايا كان العدد، لم يتجاوزوها حتى يعملوا كذا حاجه، حاجه الاولانيه حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من ايه الايمان. فيها حاجه متعلقه بالايه ديت، فيها حاجه خلاص طبقها، في حاجه متعلقه بالعلم عرفت معناها بالعلم، العمل اطبق الايه خلاص. قال فينزلونها على احوال الواقعه، يؤمنون بما احتوت عليه من العقائد والاخبار دي الايمان، وينقادون لأوامرها ونواهيها خلاص، ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها. يعني كل كلمة اللي فاتت مهمة جدا. احنا قلنا ثلاث حاجات كانوا بيطلعوا من الآية، ثلاث حاجات، الإيمان والعلم والعمل، مين الأساس في الثلاثة؟ ركز معايا في الكلام، ايه الثلاثة، ايه الأساس فيهم؟ الإيمان كله الإيمان عمل العلم اخت جناتي اخت اسماء جزاكم الله خيرا العلم اخت امان العلم ليه بقى؟ ما هو انا مستطيع ان اؤمن بشيء انا مش عارف معناه. يبقى العلم ثم الايمان والعمل. تمام بالظبط. وذلك اللي هي اللي دي على كده ايه ان ربنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الامن بالله قال له ايه فعلا. ايوه جزاكم الله خيرا. فعلم الاول اعلم ايه يا رب انه لا اله الا الله العلم ولا اله الا الله الايمان واستغفر لذنبك العمل. خلاص يبقى هي دي الفكره بقى نتكلم في ان ودي دي خطوره العلم. لذلك النهارده عم نتكلم مع اخواننا في اي التيارات الاسلاميه اللي بيقصر في العلم النهارده ده مشكله كبيره جدا زي بالظبط اصعب من اللي بيقصر في العمل. مش محتاجين الطرفين العلم والايه والعمل لان العلم ده اللي بيحطني على طريق مرضات الله صح. هو النهارده اللي نفسه يرضي ربنا سبحانه وتعالى ورايح عند قبر حد من اللي بيقول ايا كان هذا القبر ورايح هناك ويدعي ويتمسح فيه هو ممكن ظالم في فهمه ومفكر ان هو ان هو كده ربنا يا رب الناس دي اوليائك فانا هتحبهم واتقرب اليهم واتمسح فيهم واتبرك بهم واضح امورهم. هو واخد باله هي دي المشكله. هو عمل وعنده حب بس مفيش علم. فلذلك العلم خطير جدا ولذلك لم نستطيع ان نصل الى فهم كلام الله الا ما يكون عندنا الاول ايه مساله العلم. خلاص بعد كده قال وكيف الطريق الى الثبات على هذه الامور وكيف الطريق الى الثبات على الامور النافعه وتدارك ما نقص منها وكيف التخلص من الامور الضاره فيهتدون بعلومي ويتخلقون باخلاقي وادابي ويعلمون انه خطاب من عالم الغيب والشهاده موجه اليهم ومطالبون بمعرفه معاني والعمل ما يقتضيه فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الاعظم في علم التفسير. الله شفت الكلام ده جميل ده. خلاص اللي هيعمل السر ده كله يعني سبحانك يا رب كان الشيخ بيقول حلوه جدا. الشيخ بيقول ان اللي هيعرف معنى الايه ويامن باللي فيها ويعمل باللي فيها ده اللي هيتفتح له باب الاعظم في علم التفسير اللي هو فهم كلام الله وتدبر الحياه معه. يبقى النهارده اللي عاوز يتدبر كلام الله اللي عاوز ينجح في تدبر القران الكريم اللي عاوز ربنا يفتح له ابواب الخير فهم القران الكريم يعمل ايه؟ يبقى علم ايمان عمل. ولذلك في سورة الصفات الله سبحانه وتعالى يقول إن كذلك نجزي المحسنين. في بعض الأقوال في الآية إن ربنا بيقول إن هو إيه كلما عمل العبد طاعة جزاه الله إحسانا على طاعتي بأن يزداد في طاعتي. يعني أنا النهارده صليت ممكن ربنا يرزقني بسبب صلاتي. هي دي يعني انت ممكن من اكبر ثمرات الطاعه اللي بعدها. تمام هي دي الفكره ان اصلا عشان ربنا يفتح لك في رضاه القران الكريم يبقى ان انت عرفت معناه تطبقيه وتعملي بيه. وزي كان صحكم ان كل واحده فيكم ليها صوره خاصه بها. يعني اتمنى ان دي تطبق في الورش. يعني اتمنى اخوات طلبه الورش دي يطبقوها. يعني بفضل احنا مثلا شغالين فيها مع الدكتور حازم والله الحمد وفي كذا اخ وفي كذا مجموعه شغالين ان نمسك صوره من القران الكريم والصوره ديت كل اسبوع ناخد منها اربع خمس ايات كله خلال الاسبوع بيقرا في شرحها ومعناها ونقعد فلان بيطلع الفوائد اللي عنده فلان بيطلع الفوائد اللي عنده فلان بيطلع الفوائد اللي عنده بفضل الله سبحانه وتعالى بتلاقي فيه ربنا بيفتح. بعد كده بقى الانسان يبدا يقرا الايات اللي وصلها والمعاني اللي وصلها ويعمل يعني ايه يستفيد منها وربنا يعيننا على تطبيق ما نفهمه. بنعمل كده في دوره حاليا نعيش مع صوره 10 ايام. تمام الاخت المشتاقه ده ورشه ولا شغل عام اخت المشتاقه؟ يعني داخل المعهد ولا خارج المعهد؟ تبع مركز ايات. تمام مش مركز ده لاخواننا في الشرقيه اظن صح؟ مركز ده تبع اخواننا في الشرقيه. تمام خلاص يعني يا ريت جزاكم خيرا لو تفيدونا باللي توصلوا له. خلاص مشتاقه يعني لو في معانا وصلتلها جميله اي ابحاث تمام فممكن ان احنا نعمل نستفيد من الايات ان شاء الله باذن الله. اتمنى في الورش تشتغل الفكره دي. وباسلوب مبسط ونختار حتى الصور الصغيره بحيث ان ايه ان هي من الاقويه يعني ندخل سورة مثلا سورة القيامة، ممكن سورة النبأ، سورة عبس، أيا كان هذه السورة، بس فكرة جميلة جدا. والأول قائمة على العلم خلاص والفهم ثم العمل، خلاص كده نبدأ نتشابه الصحابة بفضل الله. سورة بعد سورة تلاقي معاني ربنا بيفتحها لك ما كنتش وصلت لها قبل كده. خلاص قال: وقويت معرفته واستنارت بصيرته واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات. شفت الكلام ده اللي بتكلم فيه؟ أحيانا اللي بيتدبر في القرآن لو ما عندوش علم بيقعد يلوي في الآية ويمين وشمال عشان يوصلها للمعنى اللي نفسه يوصلها. لكن هفضل لما يكون انسان عنده علم فضل الله سبحانه وتعالى، انا عندي علم وعندي مقاس هخلينا اوصل للمعنى انا عاوزه من خلال ايات القران الكريم. خلاص ممكن يكون المعنى صحيح بس ده الايه مش محله فلاقيه في ايه ثانيه. هي دي الفكره اللي عايزين نوصل لها. قال: وصلنا بهذه الطريقه عن كثره التكلفات ومن البحوث الخارجيه. خلاص. واذا وخصوصا اذا كان قد اخذ من العلوم العرضيه جانبا قويا. ولذلك يعني ربنا ييسر امور ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله يكون في ماده لغه عربيه متن صغير بسيط في علوم اللغه يكون ان شاء الله يعني يكون كويس بحيث يعني ايه هتحتاجوه جدا في قراءه التفاسير وفي فهم القران الكريم عشان يبقى يعني ايه يعني في المعهد حاول يعني ان شاء الله ادينا يعني ايه جزء من المطلوب منا بحيث تقدروا تتحركوا بعد كده ان شاء الله في كتب التفاسير وربنا يفتح لكم ابواب الخير باذن الله سبحانه وتعالى. تمام. قال: وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا قال لكم على اثنين علوم مهمين جدا ويعني اللغة العربية خلاص وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن سيرة النبي هي التطبيق العملي للقرآن الكريم ولذلك السيرة مهمة جدا. لذلك اللي عاوز يفهم القرآن يكون عنده دراية بالسيرة برضه في نفس الايه الموضوع بحيث يستطيع فهم الآيات. ولذلك أصلا التفسير عن طريق أسباب النزول والوقائع الصورة ده اللي بيقوي فهم الصورة جدا جدا جدا. خلاص ده اللي بيقوي فهم الصورة ايه جدا جدا. قال: ومتى علم العبد ان القرآن فيه تبيان كل شيء خلاص وانه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها وجعل هذه القاعدة نبض عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق او لا ظهر له عظم مواقعه وكثرة فوائده وايه وثمرات. لو احنا فاهمين ان القرآن ده جاي يفسر كل شيء وان القرآن جاي بكل خير ويصرف عن كل شر هنستطيع ان احنا نستفيد من الآيات اكبر استفادة بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص ده بالنسبة لجزئية دي. تمام. بعد كده الشيخ قال تمام احنا هنشتغل لغاية لما الدكتور احمد سعد ربنا يبارك فيه يدخل ان شاء الله باذن الله عشان يستفيد ويعني ناخد جزء من التفسير. خلاص ولا كفاية كده اللي معانا كفايه كده ولا نكمل؟ انا مش عاوز استفيق تسرح مننا. تمام خلاص. قال الفرق: يحتاج المفسر الى 15 علما. الجزئيه جاري مهمه جدا عشان نعرف برضو ان احنا لسه بعيد شويه عن الوصول للتفسير. ليه بقى؟ قواعد التفسير الشيخ عائد اللي ربنا يبارك له كان قعدنا مع بعضنا في المعهد وكده ليه حط الماده ديت؟ عشان خاطر ان الانسان مننا والاخت فيكم وهي بتقرا في التفسير ما تستعجلش على تفسير معاني كلام ربنا او ما تستعجلش عن هي تتكلم من دماغها. لا لان لسه في مراحل كتير قدامنا احنا نقرا كلام مفسرين وننقل عنهم صحيح لكن انا ابدا احط رايي في الايه محتاجه وقت كبير جدا وعلوم مهمه جدا. هي العلوم ديت قال يحتاج المفسر الى 15 علم مش كتير 15 علم بس خلصوهم وتذاكروهم بعد كده ان شاء الله مفسرين باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. قال رقم واحد في علوم المحتاج المفسر اللغه كما ذكرنا رقم واحد اللغه. ليه؟ لانها بها يعرف شرح مراد الالفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. خلاص يعني معنى الكلام مش هعرف اقدر افسر معنى كلمه الرب الا ما اكون عارف معناها في اللغه. هو ربنا جاب كلمه رب فربنا بيدي معنى ايه؟ لازم ارجع للغه. تمام؟ معنى كلمة وليكن مثلا كلمة اللولو كلمة وليكن الرحيم الكلمات كلها اعرف معناها في اللغة عشان اقدر اخد معناها. خلاص. قال مجاهد لو انت مجاهد المني من الصحابة التفسير جزاكم الله. تمام احب ان اركز معانا واقف معانا. قال مجاهد: لا يحل الاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتكلم في كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب. لا يحل يعني كده حرام لا يفسر في القران القران هو مش عارف معنى هيبقى ده ايه ده اسم شرع. ولذلك النهارده اللي بنشوفهم بقى في القنوات وبرامج على القنوات اللي هي المعادية للدين والتأويلات للقرآن الكريم الباطلة بسبب الكلام. هو أصلا مش فاهم معنى الكلام أصلا ولا أي حاجة أولى وخلاص، تمام. فدي خطوط معرفة اللغة. وتقدم قول الإمام مالك لذلك ولا يكفي في حقه معرفة اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركا ويعلم أحد المعاني أو المراد الآخر. حد يجيب لي آية في القرآن فيها معنى فيها كلمة لها معنيين في اللغة؟ دي مشكلة تانية برضك، إن ممكن الواحد قرؤ ماشي وإيه تاني غير قرؤ؟ هذا المعنى واضح، يعني كلمة لو اتفهمت على المعنى تاني من معانيها غير معنى المراد في الآية يبقى كده مشكلة كبيرة جدا، ضيع معنى الآية. هي دي مشكلة بقى، يعني عند بعض المتصوفة وبعض الناس اللي بيحملوا آيات على ظاهرة دول يفهم المعنى أصلا سياق الكلام وخلاص. عندنا كلمة اليقين، اليقين معناه في القرآن إيه؟ الله الأخت جزاها الله خيرا أحب الله جابتها إيه؟ اليقين معناه إيه؟ الموت وإيه تاني؟ وإيه تاني غير الموت؟ الإيمان العلم يجب العمل اللي هو التأكيد. جميل جدا كده. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص حتى يأتيك اليقين. اليقين معناه إيه؟ الموت. ايوه لو احنا انا مش عارف ان معناها الموت، انا مش عارف ايه ان معناها الموت، تمام، وعارف ان معناها اليقين هو الايمان الكامل وكده، يبقى معنى الايه ايه؟ ان اعبد ربك حتى تاتيك اليقين، طول لغايه لما يجي لك الايمان الكامل اعبد ربنا. جالك الايمان الكامل خلاص فانت عارف كده. وكان للاسف في ناس من المتصوفه عبيد بيصلوا يعني تبع الايه دي، في ناس من هؤلاء والعياذ بالله خلاص لكن انا جاي اليقين خلاص انا كده ما عدتش اصلي ولا طب انا خلاص انا كده ايه كده مهمتي مهمتي تحت الحياه، والعياذ اوصل لمرحله اليقين. فهي دي المشكله، ان مش لازم يكون حتى لا ده يكون عارف معنى اللغه وعارف معاني العامه للكلمه نفسها كل كلمه في القران، تمام. يبقى ده ايه؟ علم اللغه. خلاص يعني رقم اثنين العلم الثاني، العلم الثاني النحو، لان المعنى يتغير ويختلف باختلاف الايه؟ الاعراب. وانا بقرا انما يخشى الله من عباده العلماء، لو انا مش واخد بالي من التشكيل او الاعراب اقول مضمومه الالف مكسوره، لا مش كبيره جدا، ده انا ابوظ الدنيا خالص، ده انا اخلي الفاعل مفعول والمفعول مش عارف اخليه مش عارف فاعل، وممكن اخلي المضاف اخليه مش عارف مفعول به او مفعول لاجله، مشكله كبيره جدا. ولذلك النحو مهم جدا، انه مشكله اختلاف التشكيل التشكيل ده بيضيع خلاص بيضيع المعنى. الاداه بالنين برضك ان الله بيقوم لاول سوره التوبه خلاص ماشي. فهي لو احنا الرسول جينا قصناها او مش عارف فتحناها او ضمناها المعنى بيختلف كما هو معنى. ده بالنسبه للنحو. قال فلا بد من اعتباره. اخرج ابو عبيده عن الحسن انه سئل عن الرجل يتعلم العربيه يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته خلاص، فقال حسن تتعلمها، حسن تتعلمها فان الرجل يقرا الايه فيعي بوجهها فيهلك فيها خلاص. يعني الراجل بيقول له ايه؟ بيقول له الواحد يتعلم العربيه يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته خلاص. قال حسن تتعلمها فان الرجل يقرا الايه فيعي بوجهها فيهلك فيه. يعني ايه يعي بوجهها؟ يعني يغلط في قراءة الآية، في تشكيل الآية، في إعراب الآية، فيهلك فيها ليه؟ غير المعنى مصيبة. يعني ما يخشى الله، لو قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء دي مشكلة كبيرة جدا. ده العياذ بالله ده تؤدي لضد الكفر. خلاص؟ هو قصده كده، قال فيهلك فيها. اللي بيعي وبيغلط فين؟ في اللغة في قراءة القرآن الكريم، تمام؟ الثالث التصريف، علم الصرف ليه؟ لأن به تعرف الأبنية والصيغ. خلاص الأبنية يعني إيه؟ والصيغ يعني فعل ماضي لا مضارع لا امر، هتختلف في تطبيق الايه وفي حكم الايه وحكم الكلمه والامر ده جاي ليه خلاص. قال ابن فارس فمن فاته علمه فان فاته المعظم، اللي من فاته علم الصرف يعني فاته المعظم، لان وجد مثلا كلمه مهمه فاذا صرفناها اصطبحت بمصادرها خلاص. يعني وجد ديت كلمه مهمه خلاص، يعني وجد دي بقى هي. ما اعرف تاريخها واعرف معناها، هي ماضي مضارع امر لا بدا معنى يصلي وصام خلاص. قال الزمخشري من بدع التفاسير قول من قال إن الإمام في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم، قال وهذا غلط أوجبه جهل بالتصريف، فإن أما لا تجمع على إمام. بعض الناس في التفاسير يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني كل واحد يجمع أمه، تمام الكلام كل إنسان يجي مع أمه، خلاص. قال لك ده غلط. ليه؟ ده غلط لغويا حتى، بيها معنى الآية، ده غلط لغويا. ليه؟ لأن كلمة أم لا تجمع على إمام، خلاص؟ خلاص؟ ماشي؟ وذلك معنى ربط المشكلة. أنا كما عندي مشكلة لو عندي خلل في موضوع اللغة هغلط في القرآن، عندي خلل في النحو هغلط في القرآن، عندي خلل في الصرف هغلط في القرآن. شفتوا الكلام ده مهم جدا ليه؟ وذلك نقرأ كتير في علوم دين من تفريق السلطة كتير ونفهم كلام الأئمة في التفسير عشان تعرفوا طلاب الكلام ده، خلاص؟ قال الرابع الاشتقاق، لأن الاسم إذا كان اشتقاق من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهما، كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح، اختلف خلاص. يعني حتى الاشتقاق نفسه الاسم اشتق من ايه، أحيانا بيكون الاسم ممكن له اشتقاق من مادتين يراجع لمادتين في اللغة، فدي لها معنى المادة فلازم أرجع برضه. يعني المسيح من السياحة تختلف يعني المسيح المسح، صح؟ المسيح المسح اللي هو ايه؟ الابراء اللي هو يبرئ الاكمام والابرص، المسح ايه؟ السياحه اللي هو بيسيح في الارض ويتحرك ويعني وينطلق، خلاص. بعد كده الخامس والسادس والسابع اللي هو المعاني والبيان والبديع، لان الاول يعرف اول خواص تركيب الكلمه من جهه افادتها المعنى لعلم المعاني، خلاص بعرف منها معنى الكلمه. بعد كده عندنا البيان، خلاص، اللي هو ايه؟ خواصها من حيث اختلافها، خلاص، ان انا بعرف اللي يعني الكلمات واختلافها بقدر من خلال علم البيان ان اوضح معنى الايه الكلام واش في اختلاف، خلاص، بحسب وضوح الدلاله وخفائها. لسه هناخد المره الجايه ان شاء الله كلام يعني اللقاء الجاي لقاء مهم جدا اللي هو مع دلالات الالفاظ بقى، فهي دي برضه في كلمه البيان ان ايه الدلاله واضحه هنا ولا خفيه ازاي. حاضر. من جهه بالنسبه للمعاني معرفه معاني الكلمات اللي هو معاني الآية، يعني علم البيان اللي هو ايه بيان الآية في مجملها، دخلنا في اللغة بتفيدني معنى كلمة في كل كلمة واحدة، خلاص. كان بيان الآيات اللي هي الكلام مع بعض الكلمة مع بعضها إطار الكلام برضه محتاج إن أنا أفهم مع علم البيان اللي علم له أصوله وله يعني إيه قواعده، ربما يبقى فيه له إشارة الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله، تمام. علم ده علم المعاني، خلاص. علم البيان، البيان اللي هو ايه اللي هو حسب وضوح الدلاله وخفائها، يعني ازاي في ايات يقول لك الايه واضحه في الدلاله في الحكم الفلاني، خلاص، اللي هو ايه مثلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، خلاص دي خلاص دي واضحه جدا ودلاله واضحه، ده علم البيان دلاله واضحه. هنا في احيانا الكلام مش واضح، يعني مش فاهم يعني الدلاله مش منطوقه، انا دلاله مفهومه من سياق الايات، الدلاله مفهومه من ايه؟ من سياق الايات، فعلى ذلك برضه في المعنى بنفهم من ده من خلال سياق الايات، تمام؟ فالوضع بيختلف من ده يعني واضحه او دلاله خفيه. استنباط يعني هو استنباط استنباط هو ده استنباط لما يكون هو الدلاله مش واضحه فبتستنبط من ايه؟ من مفهوم الكلام، خلاص؟ واحيانا بيكون في يعني حوالين الايه وانت مش مدركها في الايات في ادله حوالين الايه بتدل على المعنى ده وادله خارج القران، فلذلك انا باخد الحكم على هذا الكلام انس بيه، تمام؟ انا مش على ادله استنباط ده. قال وبالثاني خواصها من حيث اختلافها بحسب وضوع الدلاله وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام، وبالثالث وجوه تحسين الكلام، وهذا اللي هو بقى ايه بقى اللي هي الاساليب والصيغ الجميله للقران جي بقى الساجع مثلا، عندنا الصيغ الجميله في القران الكريم البلاغيه دي برضه بتدل على ايه محتاجينها في فهمها عشان نعرف عظمه القران الكريم. شوف انت سوره الرحمن، شفت الايه روعه ايات سوره الرحمن، شفت جمال نهايات ايات الرحمن ونفق واحد، هي داخله في علم الايه البلاغه، تمام. قال وبالثالث وجود تحسين الكلام، وهذه علوم الفتاة هي علوم البلاغه، يبقى علوم بلاغه ثلاث معاني، المعاني والبيان والبديع، ومن هي من اعظم اركان المفسر لانه لابد له من مراعاه ما يقتضي الاعجاز، وانما يدرك هذه العلوم انه اصلا لن استطيع خير الأخت أنا رحمة ربنا يحفظها الأمر يا رب يحفظها إن شاء الله خير إن شاء الله ربنا يحفظها بإذن الله إن شاء الله. الأخت أسماء سعد تسأل طب ده هتفرق ليه التفسير؟ البديع ما هو لو أنت ركزت معايا في الكلام اللي قرأته هنعرف. والشيخ قال إيه؟ قال هذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة من أعظم أركان المفسر. ليه؟ لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضي الإعجاز وإنما يدرك بهذه العلوم. إحنا عندنا من ضمن أنواع الإعجاز في القرآن إعجاز اللغوي. خلاص؟ الإعجاز اللغوي في الإعجاز البلاغي. يعني انا هقدر اطلع الاعجاز البلاغي من غير ما اكون عارف معنى البلاغه دي ازاي. انا ازاي هقدر اطلع الهجوم الاعجازيه في بلاغه القران اللي كانت بترد وبتعجز العرب ولا مش فاهم يعني اصلا بلاغه ولا يعني بديع ولا يعني ايه بيان. تمام داخل فيها التشبيه شيخنا صح. بالظبط التشبيه داخل فيها ده هو القران ده كله بلاغه. يعني عندنا كود امثله التشبيه والقياسات في القران الكريم دي كلها تدخل فين في البلاغه واسلوب بلاغه القران في عرض الايات. خلاص دي ضروره ندرسها على لا ما هو اللغه الاول واحده. وبصوا لو انتم لاحظتم ان الشيخ ربنا يحفظه ماشي من ترتيب اللغه الاول رقم واحد واللغه عامه خد بالكم اللغه العربيه عامه من تحتها بيطلع النحو الصرف البلاغه لكن هو زي ما الشيخ وضع الترتيب ولا التكرير ذكروا عليه. خلاص بس ده يفرق شيء نفسها هو تفسير نفسها هتحتاجيه احيانا. يعني مثلا كمثل تكون بلاغي تشبيه لو انت مش فاهمه ما درستيش في البلاغه المشبه والمشبه به وعادات التشبيه مش تفهم سياق الايه وممكن تفهمها غلط وممكن المعنى ما يوضحلكيش او التشبيه ربنا جابنا ليه قال لو تعرف درست التشبيه لان احيانا بيكون الحاجه المشبهه اصلا مش واضحه لنا. يعني انا ممكن اقرا افهم من الايه ان المشبه هنا كذا هو مش مشبه ده معنى ثاني. خلاص الموضوع طويل لكن بيحتاج واحده تاني وربنا بيصل الامر باذن الله ان شاء الله بعد كده. بالنسبة لموضوع اللي هو ايه علوم البلاغة رقم احنا كده خدنا كام علم اللي فاكر بقى نشوف الناس اللي مركزة معانا وما حدش يبص في الكتاب خدنا كام علم 7 جزاكم الله خير. قلنا نحو انا هسمع معاك اهو مش هبص في الكتاب النحو قبل اللغة نحو صرف هي 3 اشتقاق 4 وبعد كده في 3 علوم اللي هم علوم البلاغة اللي هي الايه المعاني والبيان والبديع. خلاص قال الثامن جزاكم الله خير على التفاعل ربنا يبارك فيك. خد بالك التفاعل بيخلينا يعني يشرح ومركز بحيث ان الدنيا كده خلاص الواحد بيتوكل على الله. الثامن علم القراءات لان به يعرف كيفيه نطق القران والقراءات ترجح بعض الوجوه على المجتمع البعض. علم القراءات اظن انتوا يعني ظاهر لكم جدا علم القراءات واهميته بالنسبه للمفسر. تمام طبعا الشيخ قال كيفيه نطق القران وبالقراءات ترجح بعض الوجوه المعتمده على بعض بل ان اصلا احيانا القراءات بتديني احكام جديده. حد يديني مثل حد يعرف حكم مثلا قراني الايه اللي توضحه من تحتيه من تحتيه ماشي كلام القراءات جميل بتدي معاني جديده تدي اقوال جديده مظبوط صح تمام. وعندنا في سورة يعني آيات كثيرة في القرآن واستعوذ بأيديكم وأرجلكم تمام مظبوط هي عندنا وأرجلكم بالفتح القراءة الصحيحة وأخذنا منها حكم اللي هو إيه وجوب غسل القدمين الوضوء لكن على قراءة الماء الكسر وهي شاذة ده مسح الخفين ولو هي يعني لو أخذنا إن هي مش شاذة مسح الخفين وقلنا شاذة عشان خاطر نرد اللي بيقولوا ايه المسح على القدمين زي الشيعة وغيره. تمام التاسع اصول الدين العلم التاسع اللي هو ايه اصول الدين. ايه اصول الدين؟ شوف الناس المركزة معانا ايه المراد بعلم اصول الدين؟ العقيدة جزاكم الله خيرا مهمة جدا مهمة جدا علم اصول الدين للقرآن صحيح. ليه بقى؟ لان لما يكون عند جميل ليه لما يكون عندك في في في علم العقيده وعندك قواعد العقيده وصلك صح لما تقرا القران مش هتغير معانيها مش هتقولك معانيها مش هتعرف معانيها زي ما المعتزله زي ما الاشاعره زي ما الشيعه زي ما غيرين من الفرق اللي بتاع انا قاعد اسمها يا جماعه وقعوا في المشكله دي. خلاص اصول الدين عقيده 10 اصول الفقه 10 ايه اصول الفقه اصول الفقه اظن ما هو معروف 11 اسباب النزول عشان نخلص الجزئيه مش هتكلم كده كتير اسباب النزول كان ده خطوه في علوم القرآن يعني. الثاني عشر النسخ والنسوخ ليعلم المحكم من غيره، كلام واضح، اعرف النسخ عشان اعرف ايه دي، هشتغل بيها هشتغل بيها، هطلع هنا الحكم ولا حكمات نسخ. تمام. الخامس عشر علم الموهبة، هو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بحديث من عمل بما علم ورث الله علم ما لم يعلم. شفتوا الأول بس في رقم 14 عدى علينا الأحاديث المبينة لتفسير المجمل المبهم، خلاص 13 الفقه مظبوط صح، الناس مركزة معايا جزاكم الله خير، 13 الفقه علم الفقه برضك مطلوب، وهوضح لكم دلوقتي بعض الأفكار ممكن جت في دماغكم وأنتوا بتقرأوا. الرابع العشر الأحاديث المبينة لتفسير المجمل المبهم، الأحاديث المبينة اللي هو إيه؟ يعني أنا في بقرأ الآيات في أحاديث جت شرحت الآيات اللي هو تفسير القرآن بإيه؟ اللي مركز معايا تفسير القرآن بالإيه؟ بالسنة، تمام، بالحديث، جزاكم الله خير، هو ده. فالمفروض إن أكون عارف على دراية بالأحاديث عشان أقدر أوصل لمعنى الآية من خلال إيه؟ من خلال يعني إيه اللي هو تفسير الحديث للآية، تمام؟ دلوقتي عدى معانا 14 علم، واحد في أختي بتقول لي هو ال 14 علم مطلوبين لازم خدهم كلهم؟ لا مش كلهم، وإنما أصول حتى بعض العلوم فيها، تمام؟ يعني مثلا عندك العقيدة أصول العقيدة اللي لها تعلق بالتفسير وكده مطلوبة، تمام؟ مهمة جدا. بالنسبة للفقه، هل لازم أدرس كل الفقه عشان أقدر أتكلم تفسير؟ مش لازم كل الفقه، وإنما يكون عندي يعني خلفية مش قليلة بأمور الفقه، يعني حتى القواعد الفقهية أو أصول الفقه أو الأمور الرئيسية في الفقه، خلاص؟ عشان أقدر أتكلم في القرآن الكريم. كذلك الأحاديث المبينة للتفسير المجمل والمبهم، يعني على قد مثلا انا بشرح في سوره اراجع ايات الحديث اللي ورد في السوره عن طريق اسباب النزول، تمام؟ فهو لازم يكون في اصول في العلوم كلها عند الانسان. هو بيقرا ليه؟ على الاقل لو ذكر الايه هيعرف يطلع ان في هنا جزئيه معينه متعلقه بعلم فلان، يروح يجي يدور بقى على ايه؟ على الجزئيه ديت في العلم الفلاني او الاصل الفلاني، فيقدر ايه يفهم معنى الايه، فيقدر يفهم معنى الايه. ده بالنسبة لل 14 علم. العلم اللي هو ده يعني مجمل ومهم، تمام؟ المجمل انه احيانا في دكتور احمد سعد وصل اهو ان شاء الله هنخلص حالا دكتور احمد، اديني بس دقيقة ودقيقتين بس انا معاك ان شاء الله خلاص. احيانا بيكون في ايات مجملة وبتيجي السنة تبينها خلاص او توضحها اكتر، خلاص بتيجي السنة ايه تبينها او توضحها اكتر، خلاص. عندي قواعد عامة مجملة، الصلاة وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة دي إيه؟ ده مجمل، تفصيله فين؟ وبيانه فين؟ في السنة، بمعنى اللي هو إيه؟ تفسير المجمل والمبهم، تفسير المجمل والمبهم، خلاص؟ ده بالنسبة لمسألة تفسير المجمل، المبهم اللي هو الآية مش مفهوم معناها فتفسر بمعنى الحديث. خلاص ان انا فصل معنى كلمة مهمة اوضح معنى عن طريق حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة عقل احوال ابن خطر في القرآن عشان ما اطولش في اللقاء. اخر حاجة اللي هو علم بقى ايه؟ ده كان عنده مفسر عنده مهارة تفسير. ليه؟ من كتر قراءته للقرآن وفهمه وعمل بالقرآن وعلم معاه والعمل مهم جدا مع العلوم ديت، يبدأ يضع أقوال في القرآن نور ربنا يرزقه إياه، خلاص؟ أحيانا ربنا فتح علي بمعنى جميل جدا في الآية، وفي معنى متوافق تماما مع الآية بس حد يفكر باله منه، ده بسبب إيه؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. هو الموهبة دي بيجي منين؟ بيجي لما الواحد يأخذ بالأسباب اللي ربنا وضعها للعلوم الشرعية اللي وصلوا معنا الكلام والعمل بما يعلم من الله، يبدأ ربنا إيه؟ يديله إيه؟ حاجات لم يعطيها أحد، وإزاي في حديث من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم، خلاص؟ يعني انا عرفت ان ايه معناها كذا وفهمت معناها صحيح عن طريق القاعده الصحيحه ورحت طبقتها، لان ربنا يديني حاجات في الاخر ما كنتش عندي، وهي دي برضو اللي احنا بنعمل ايه؟ ان كذلك نجزي المحسنين، كل ما نشتغل صح كل ما ناخد جزاءها اعمال صالحه من عند الله سبحانه وتعالى وعبادات بفضل الله. هذا من كلام الله سبحانه وتعالى قائمة على نقل القادم، جزاكم الله خيرا ان شاء الله. القائم القادم من يعني قائم مهمة جدا جدا اللي هو دلالات الالفاظ مهمة جدا جدا، وفي هذا الباب ضم كثير من الفرق البعيدة عن منهج الجماعة. إن شاء الله سبحانه وتعالى خبرنا صحيح الأمان. أشكركم لنا دكتور أحمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.